إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فأقول الشيخ الإمام رحمه الله العلامة الهمام ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، يقول: وأما محبة الزوجات فلا لوم على المحب فيها، بل هي من كماله، وقد امتن الله سبحانه بها على عباده فقال: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. فجعل المرأة سكنا للرجل يسكن قلبه إليها، وجعل بينهما خالص الحب وهو المودة المقترنة بالرحمة. فمحبة النساء من كمال الإنسان. قال ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: خير هذه الأمة أكثرها نساء، صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وذكر الإمام أحمد أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وقع في سهمه يوم جلولاء، وهي بلدة في طريق خراسان من سواد العراق، كانت بها وقعة مشهورة للمسلمين على الفرس سنة 16 من الهجرة، فاستباحهم المسلمون. قال: فوقع في سهمه في ذلك اليوم جارية كأن عنقها إبريق من فضة. قال عبد الله: فما صبرت أن قبلتها والناس ينظرون. وهذا مما لا يوقف عليه ولم يوقف عليه فلا تلتفت إليه. قال الشيخ: وبهذا احتج الإمام أحمد على جواز الاستمتاع بالمسبية قبل الاستبراء بغير الوطء بخلاف الأمة المشترى. والفرق بينهما، أي بين المسبية والأمة المشترى، أن انفساخ الملك لا يتوهم في المسبية بخلاف المشترات، فقد ينفسخ فيها الملك فيكون مستمتعا بأمة غيره. قال الشيخ رحمه الله: وقد شفع النبي صلى الله عليه وسلم لمغيث أن تواصله بريرة، وكانت له زوجا، فلما اعتقت صار أمرها إليها. وذلك في قصة مغيث وبريرة، لما رآه النبي صلى الله عليه وسلم يمشي خلفها بعد فراقها ودموعه تجري على قديه، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو راجع فيه. فقالت: أتأمرني يا رسول الله؟ قال: لا، إنما أشفع. فقالت: لا حاجة لي به. فقال لعمه: يا عباس، ألا تعجب من حب مغيث بريرة ومن بغضها له؟ وهذا الحديث أخرجه البخاري وأبو داود وابن ماجه، ولم ينكر عليه صلى الله عليه وسلم حبه. نعم، لقد كانت له زوجا ثم جاء العتق لها، فتبدلت الموازين على هذا النحو، فلا جرم يشفق عليه ويرحمه، وهو من سماه ربه رؤوفا رحيما صلى الله عليه وسلم. قال: وإن كانت قد بانت منه. وقال النووي رحمه الله: أجمعت الأمة على أن الأمة إذا اعتقت تحت زوجها وهو عبد كان لها الخيار في فسخ النكاح، فإن كان حرا واعتقت هي وهي تحته فلا خيار لها، عند مالك والشافعي والجمهور. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بين نسائه في القسم ويقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك، فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. هذا الحديث يعني في الحب. هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي وأبو داود والنسائي وابن ماجه، وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله في ضعيف الجامع. وقال تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، يعني في الحب والجماع. ولم يزل الخلفاء الراشدون والرحماء من الناس يشفعون للعشاق إلى معشوقيهم الجائز وصلهن. قال: كما تقدم من فعل أبي بكر وعثمان، وقد مر أن ذلك لم يكن من فعل أبي بكر قط، للانقطاع الذي كان هنالك في سند الحكاية، ولأن الخرائطي الذي أورد ذلك في كتابه اعتلال القلوب ممن لا يوثق بنقله. قال الشيخ: وكذلك علي رضي الله عنه أتي بغلام من العرب وجد في دار قوم بالليل، فقال له: ما قصتك؟ وكانوا قد رفعوه على أنه سارق. قال ذلك الغلام لعلي رضي الله عنه: لست بسارق ولكني أصدقه، تعلقت في دار الرياحي خريدة يذل لها من حسن منظرها البدر، لها في بنات الروم حسن ومنصب، إذا افتخرت بالحسن خافها الفخر، فلما طرقت الدار من حر مهجتي أبيت، وفيها من توقدها الجمر، تبادر أهل الدار بي ثم صيحوا: هو اللص محتوما له القتل والأسر. فلما سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه شعره رقله، وقال للمهلب: ابني رياح اسمح له بها. فقال: يا أمير المؤمنين سله من هو؟ فقال: النهاس بن عيينة. فقال: خذها فهي لك. ويكاد المرء يجزم بأن ذلك موضوع باطل، لأنه لا يحل لمثل هذا الغلام ولا لغيره أن يتسلل بليل على ريبة من أجل أن يبيت عند قوم ليس له بهم أدنى صلة. وحتى إذا لم يكن سارقا، فإن الأمر لو كان قد وقف عند حدود السرقة لكان أكرم، أما أن يذهب إلى هنالك لأنه يحب خريدة يذل لها من حسن منظرها البدر إلى آخر ما قال ثم رق له عليه، فهذا في النفس فيه شيء وأي شيء. والشيخ رحمه الله إنما ذكر هذه الحكايات من غير ما زمام ولا خطام كما ترى، وهو من هو من قبل ومن بعد رحمة الله عليه. قال: واشترى معاوية جارية فأعجب بها إعجابا شديدا، فسمعها يوما تنشد أبياتا منها، وفارقته كالغصن يهتز في الثرى طريرا وسيما بعدما طر شاربه، فسألها فأخبرته أنها تحب سيدها يعني الذي كان، فردها إليه وفي قلبه منها. وذكر الزمخشري في ربيعه يعني في ربيع الأبرار أن زبيدة قرأت في طريق مكة على حائط: أما في عباد الله أو في إمائه كريم يجلي الهم عن ذاهب العقل، له مقلة أما الأماق قريحة، وأما الحشا فالنار منه على رجله، فنذرت أن تحتال لقائلهما إن عرفت حتى تجمع بينه وبين من يحبه. فبينما هي بالمزدلفة إذ سمعت من ينشد البيتين فطلبته، فزعم أنه قالها في ابنة عم له نذر أهلها ألا يزوجوها منه، فوجهت إلى الحي وما زالت تبذل لهم المال حتى زوجوها منه، وإذا المرأة أعشق له منه لها. فكانت زبيدة تعد ذلك من أعظم حسناتها وتقول: ما أنا بشيء أسر مني من جمعي بين ذلك الفتى والفتى. والحق أن أمثال هذه الحكايات ومما تزخر به كتب الأدب كأغاني الأصفهاني وغيرها من تلك الكتب التي تحكي أمثال هذه السياقات، إذا توفر المرء على القراءة فيها من غير ما نظر لما قد وضع في تلك الأشياء من الكذب وما دس على تلك الأخبار من الزيادات، إذا توفر المرء على تصديق ذلك فإنه لا شك يصم العهد الأول من عهود دين الله تبارك وتعالى الحنيف في القرون المفضلة، يصمه بغير ما ينبغي أن يوصم به. وإنما كانوا خير القرون كما أخبر النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. ولكن إذا ما نظرت وجدت أن الأمر كان مبنيا في جملته عند الأخذ بتلك الحكايات مسلمة على لون من ألوان المجون وغير ذلك. وقد كان طه حسين حريصا على تصوير القرن الثاني من قرون الهجرة النبوية، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من خير القرون طرة، كان حريصا على وصفه بالأخذ بأمثال هذه الحكايات بأنه كان عصر شك ومجون، كان عصر شك ومجون وشرب للخمر وتهتك. ولأنك إذا ما نظرت إلى ذلك كذلك في أمثال هذه الحكايات، وأنها لما طلبت محتالة للأمر حتى تصل إليه، لما طلبت قائل البيتين سمعته بالمزدلفة ينشدهما. فالأمر كما ترى في المناسك ويتأتى ما يتأتى من أمثال هذه الحكايات. وكذلك إذا ما نظرت في شعر ابن أبي ربيعة وفي حكاياته أيضا، وأن التواعد كان يكون هنالك عند الحجر الأسود أو في حجر إسماعيل، وأن المواعيد كانت تؤخذ في جنبات الحرم الأقدس وغير ذلك من تلك الأشياء، فنزه خاطرك وضميرك عن أمثال هذه الأمور. وإذا توفرت على كتب الأدب فاعلم أن فيها كثيرا من قلة الأدب، فينبغي عليك أن تراعي ذلك وأن تعلم أنك إنما تستفيد من ذلك لسانا بليغا منطلقا فصيحا يعبر عن مكنون صدرك وذات ضميرك ولا غير. وأما أن تبني عليه أحكاما فقد نقضنا على ابن حسين ذلك قديما. طه حسين عندما يقول إن القرن الثاني الهجري كان قرن شك ومجون وغير ذلك، فهذا من بسه في هذه الأمة الشريفة ومن حفظه على هذا الدين الحنيف، عامله الله رب العالمين بعدله. قال الشيخ: قال الخرائطي: وكان لسليمان بن عبد الملك غلام وجارية يتحابان، فكتب الغلام يوما: ولقد رأيتك في المنام كأنما عاطيتني من ريق فيك البارد، وكأن كفتي في يدي، وكأننا بتنا جميعا في فراش واحد، فطفقت يومي كله متراقدا لأراك في نومي ولست براقد. فأجابته الجارية بكلام سخيف، فبلغ سليمان ذلك فأنكحها الغلام وأحسن حالهما على فرط غيرته. وقال جامع: سألت سعيد بن المسيب مفتي المدينة: هل في حب دهمنا من وزر؟ فقال سعيد: إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. فقال سعيد: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. يعني أن هذا الجواب جاء عفو الخاطر، مع أنه جاء مسجوعا كما ترى: هل في حب دهمنا من وزر؟ إنما تلام على ما تستطيع من الأمر. قال: والله ما سألني أحد عن هذا، ولو سألني ما كنت أجيب إلا به. ثم ذكر الشيخ رحمة الله عليه أقسام عشق النساء. قال: فعشق النساء ثلاثة أقسام: قسم هو قربة وطاعة، وهو عشق امرأته وجاريته، وهذا العشق نافع، فإنه أدعى إلى المقاصد التي شرع الله لها النكاح، وأتك للبصر والقلب عن التطلع إلى غير أهله، ولهذا يحمد هذا العاشق عند الله وعند الناس. وعشق هو مقت من الله وبعد من رحمته، وهو أضر شيء على العبد في دينه ودنياه، وهو عشق المردان، فما ابتلي به إلا من سقط من عين الله وطرد عن بابه وأبعد قلبه عنه، وهو من أعظم الحجب القاطعة عن الله، كما قال بعض السلف: إذا سقط العبد من عين الله ابتلاه بمحبة المردان، أي بمحبة الصبيان الذين ما طر شارب واحد منهم بعد، وإنما هو زغب هنالك على صدغهم. وهذه المحبة هي التي جلبت على قوم لوط ما جلبت، فما أوتوا إلا من هذا العشق. قال الله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون. ودواء هذا الداء الاستغاثة بمقلب القلوب، وصدق اللجئ إليه، والاشتغال بذكره، والتعويض بحبه وقربه، والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق واللذة التي تفوته به، يعني والتفكر في الألم الذي يعقبه هذا العشق والتفكر في اللذة التي تفوته بذلك العشق، فيترتب عليه فوات أعظم محبوب وحصول أعظم مكروه. فإذا أقدمت نفسه على هذا وآثرته، فليكبر على نفسه تكبير الجنازة، وليعلم أن البلاء قد أحاط به. والقسم الثالث العشق المباح، وهو الواقع من غير قصد، فعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها ولم يحدث له ذلك العشق معصية، فهذا لا يملك ولا يعاقب عليه، والأنفع له مدافعته والاشتغال عنه بما هو أنفع له منه، ويجب الكتم والعفة والصبر فيه على البلوى، فيثيبه الله على ذلك ويعوضه على صبره لله وعفته وتركه طاعة هواه وإيثار مرضاة مولاه، يثيبه الله ما عنده. وهذا الذي قال الشيخ إنه مباح وليس بمباح في حقيقة الأمر، وإنما هو مبني على الجبرية والاضطرار، كما قال الشاعر: يا لائمي في هواه والهوى قدر، لو شفك الوجد لم تعذل ولم تلومي. فهذا إنما أتى هكذا عفو الخاطر من غير قصد، فلا يكون مباحا، وأما المباح فهو المستوي الطرفين، وهذا لا يكون كذلك مطلقا، وإنما هو ابتلاء من الله تبارك وتعالى، لأنه وقع اضطرارا بغير ملك ولا قصد. ولذلك يقول الشيخ: هذا كعشق من وصفت له امرأة جميلة أو رآها فجأة من غير قصد فتعلق قلبه بها، لو كان مباحا لتعلق القلب بها بملكه، ولكن هذا وقع اضطرارا بغير ما اختيار. ولذلك ففي قول الشيخ رحمة الله عليه في وصف هذا القسم بأنه مباح في النفس منه شيء، ولكن هذا ابتلاء وبلاء، هذه بلية وقعت على قلبه تسحقه وعلى روحه تطحنها، ثم هو مطلوب منه بعد أن يصبر على الابتلاء كما يصبر على حر الداء، نسأل الله العافية. قال: والناس في العشق ثلاثة أقسام، منهم من يعشق الجمال المطلق وقلبه يهيم في كل واد، له في كل صورة جميلة مراد، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء طمع في وصاله أو لا، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في وصاله، وبين هذه الأنواع الثلاثة تفاوت في القوة والضعف. عشق للجمال المطلق فقلبه يهيم بالجمال في كل واد، ومنهم من يعشق الجمال المقيد سواء كان يطمع في الوصل أو لا يطمع، ومنهم من لا يعشق إلا من يطمع في وصاله. عاشق الجمال المطلق يهيم قلبه في كل واد وله في كل صورة جميلة مراد، فهذا إطلاق بصره أشد شيء ضررا عليه، إطلاق البصر أشد ما يكون ضررا عليه، لأن هذا يتبع الجمال المطلق، فهذا يهيم قلبه في كل واد وله في كل صورة جميلة مراد. فيوما بحجوى ويوما بالعقيق وبالعذيب يوما ويوما بالخليصاء، وتارة ينتحي نجدا وآونة شعب العقيق وطورا قصرتيناء. فهذا عشقه أوسع ولكنه غير ثابت، هو كثير التنقل، يهيم بهذا ثم يعشق غيره ويسلاهم من وقته حين يصبح، هذا يهيم في كل واد. وأما عاشق الجمال المقيد فهو أثبت على معشوقه وأدوم محبة له، ومحبته أقوى من محبة الأول لاجتماعهما في واحد، ولكن يضعفهما عدم الطمع في الوصال. وعاشق الجمال الذي يطمع في وصاله أعقل العشاق وأعرفهم، وحبه أقوى لأن الطمع يمده ويقويه. قال: وأما حديث من عشق فعف، وهو حديث مكذوب موضوع. قال الشيخ: فهذا مما يرويه سويد بن سعيد وقد أنكره حفاظ الإسلام عليه. قال ابن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذا ذكره البيهقي وابن طاهر في الذخيرة والتذكرة، وأبو الفرج بن الجوزي وعده في الموضوعات، وأنكره أبو عبد الله الحاكم على تساهله وقال: أنا أتعجب منه. قال الشيخ الإمام: والصواب في الحديث أنه من كلام ابن عباس رضي الله عنهما موقوفا عليه، فغلط سويد في رفعه. قال أبو محمد ابن خلف: حدثنا أبو بكر الأزرق عن سويد به فعاتبه على ذلك، فأسقط ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، وكان بعد ذلك يسأل عنه فلا يرفعه، ولا يشبه هذا كلام النبوة. وأما رواية الخطيب له عن الزهري قال: حدثنا المعافى ابن زكريا قال: حدثنا قطبة بن الفضل قال: حدثنا أحمد بن محمد بن مسروق قال: حدثنا سويد عن ابن مسهر عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة مرفوعا. قال الشيخ: فهذا من أبين الخطأ، ولا يحمل هشام عن أبيه عن عائشة مثل هذا عند من شم أدنى رائحة من الحديث. ونحن نشهد الله، يقول الشيخ: ونحن نشهد الله أن عائشة ما حدثت بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، ولا حدث به عنها عروة، ولا حدث به هشام قط. وأما حديث ابن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس مرفوعة فكذب على ابن الماجشون.

وتحميله كلام الله ما لا يحتمله، ونسبته رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ما برأه الله تبارك وتعالى منه. فهذا الخبر باطل، وهو أنه لما رآها صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها قال سبحان مقلب القلوب، وأخذ بقلبه إلى غير ذلك من ذلك الخبر المكذوب. هذا خبر باطل موضوع، أخرجه ابن سعد في الطبقات والحاكم في المستدرك من طريق محمد ابن عمر الواقدي وهو متروك، وبعضهم اتهمه بالوضع، عن عبد الله بن عامر الأسلمي وهو ضعيف، عن محمد بن يحيى بن حبان الثقة لكنه تابعي وروايته عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل. فهذه علل ثلاث في هذا الحديث تكفي واحدة. وقد نبه على بطلان هذا الخبر غير واحد من الأئمة المحققين، وقالوا إن الناقلين له المحتجين به على مزاعمهم في فهم الآية لم يقدروا ولم يقدروا مقام النبوة حق قدره، ولم تصب عقولهم من معنى العصمة كنهها، وإن الذي أسره رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفاه في نفسه ثم أبداه الله تعالى هو إخبار الله إياه أنها ستصير زوجته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحمله على إخفاء ذلك خشية قول الناس تزوج امرأة ابنه، وأراد الله إبطال ما كان أهل الجاهلية عليه من أحكام التبني بأمر لا أبلغ في الإبطال منه، وهو تزوج امرأة الذي يدعى ابنا، ووقوع ذلك من سيد الناس وإمامهم صلى الله عليه وسلم، أراد ربك ذلك ليكون أدعى لقبولهم. وإذا فزينب بنت جحش رضي الله عنها كانت تحت زيد بن حارثة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد تبناه، وكان يدعى زيد بن محمد، وكانت زينب فيها شمم وترفع عليه، فشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم في طلاقها، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أمسك عليك زوجك واتق الله، وأخفى في نفسه أن يتزوجها إن طلقها زيد، وذلك بأمر الله، وكان يخشى من قالة الناس أنه تزوج امرأة ابنه، لأن زيدا كان يدعى ابنه، فهذا هو الذي أخفاه صلى الله عليه وسلم في نفسه، وهذه هي الخشية من الناس التي وقعت له. ولهذا ذكر سبحانه هذه الآية يعدد فيها نعمه عليه لا يعاتبه فيها، وأعلمه أنه لا ينبغي له أن يخشى الناس فيما أحل الله له، وأن الله أحق أن يخشاه، فلا يتحرج ما أحله له لأجل قول الناس. ثم أخبره أنه سبحانه زوجه إياها بعد قضاء زيد وطره منها لتقتدي أمته به في ذلك، ويتزوج الرجل بامرأة ابنه من التبني لا امرأة ابنه لصلبه. ولهذا قال في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وقال في هذه السورة ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، وقال في أولها وما جعل أدعياءكم أبناءكم ذلكم قولكم بأفواهكم. فتأمل هذا الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفع طعن الطاعنين عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب نساء، وكان أحبهن إليه عائشة رضي الله عنه، ولم تكن تبلغ محبته لها ولا لأحد سوى ربه نهاية الحب، بل صح أنه قال لو كنت متخذا من أهل الأرض خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا، وهذا رواه البخاري ومسلم، وفي لفظ وإن صاحبكم خليل الرحمن صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وعشق الصور إنما تبتلى به القلوب الفارغة من محبة الله تعالى، المعرضة عنه، المتعوضة بغيره عنه، فإذا امتلأ القلب من محبة الله والشوق إلى لقائه دفع ذلك عنه مرض عشق الصور. ولهذا قال تعالى في حق يوسف كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين، فدل على أن الإخلاص سبب لدفع العشق وما يترتب عليه من السوء والفحشاء التي هي ثمرته ونتيجته، فصرف المسبب صرف لسببه. ولهذا قال بعض السلف العشق حركة قلب فارغ، يعني فارغا مما سوى معشوقه،

احشروا الذين ظلموا وأزواجهم، يعني ونظراءهم، يعني وأشباههم، وما كانوا يعبدون من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم. وقال سبحانه: وإذا النفوس زوجت، أي إذا قرن كل صاحب عمل بشكله ونظيره، فقرن بين المتحابين في الله في الجنة، وقرن بين المتحابين في طاعة الشيطان في الجحيم. فالمرء مع من أحب شاء أم أبى، المرء مع من أحب شاء أم أبى. وفي مستدرك الحاكم وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحب المرء قوما إلا حشر معهم. وهذا أخرجه أيضا الإمام أحمد والنسائي من حديث عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث أحلف عليهم، لا يجعل الله عز وجل من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، فأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ولا يتولى الله عز وجل عبدا في الدنيا فيوليه غيره يوم القيامة. ولا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم، لا يحب رجل قوما إلا جعله الله عز وجل معهم. فاللهم إنا نشهدك أننا نحب نبيك ونحب صحابته ونحب من تبعهم بإحسان، فاحشرنا معهم يا كريم يا منان. قال: والرابعة: لو حلفت عليها رجوت ألا آثم، لا يستر الله عز وجل عبدا في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. وهذا الحديث صحيح بشواهده. والمحبة أنواع متعددة، فأفضلها وأجلها المحبة في الله ولله، وهي تستلزم محبة ما أحب الله، وتستلزم محبة الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. ومنها محبة الاتفاق في طريقة أو دين أو مذهب أو نحلة أو قرابة أو صناعة أو مراد ما، هذا من أنواع المحبة أيضا. ومن أنواع المحبة محبة لنيل غرض من المحبوب، إما من جاهه وإما من ماله وإما من تعليمه وإرشاده أو قضاء وطر منه، وهذه هي المحبة العرضية التي تزول بزوال موجبها. فإن من ودك لأمر ولا عنك عند انقضائه، من ودك لأمر ولا عنك عند انقضائه. وأما محبة المشاكلة والمناسبة التي بين المحب والمحبوب، فمحبة لازمة لا تزول إلا لعارض يزيلها، ومحبة العشق من هذا النوع، فإنها استحسان روحاني وامتزاج نفساني، ولا يعرض في شيء من أنواع المحبة من الوساوس والنحول وشغل البال والتلف ما يعرض من العشق. وهذا الأمر الذي يبتلي الله تبارك وتعالى به من يشاء من عباده، نسأل الله أن يعافينا بمنه وكرمه وجوده وفضله، إنه على كل شيء قدير. هذا الأمر لا يتوقف عند حدود الصورة الظاهرة، وإن كان هو واضحا فيها وجليا في نواحيه. وكم من رجل هو من أجمل الناس طرا، عشق امرأة كانت كأنها قردة هردة، وكم من امرأة كأنها فلقة قمر، عشقت رجلا هو من أقبح الناس طرا. فذلك لا يتوقف على ذلك، وإنما هو استحسان روحاني بهذه المشاكلة والمناسبة التي تكون بين المحب والمحبوب. فإن قيل: فإذا كان سبب العشق ما ذكرتم من الاتصال والتناسب الروحاني، فما باله لا يكون دائما من الطرفين؟ وهذا اعتراض وجيه جدا. يعني إذا قيل إن سبب هذا العشق هو تلك المناسبة الروحانية وهذا الاتصال الذي يكون بين الأرواح، فإن العقل يقضي إذا كان ذلك كذلك أن يكون من الطرفين معا، وإلا فلماذا يكون في كثير من الأحيان بل في أكثرها من طرف واحد، بل تجده كثيرا من طرف العاشق وحده. فلو كان سببه الاتصال النفسي والامتزاج الروحاني لكانت المحبة مشتركة بينهما. فالجواب أن السبب قد يتخلف عن مسببه لفوات شرط أو لوجود مانع، وتخلف المحبة من الجانب الآخر لا بد أن يكون لأحد ثلاثة أسباب: الأول علة في المحبة، وأنها محبة عرضية لا ذاتية، ولا يجب الاشتراك في المحبة العرضية، بل قد يلزمها نفرة من المحبوب. الثاني مانع يقوم بالمحب يمنع محبة محبوبه له، إما في خلقه أو في خلقه أو في هديه أو في فعله أو في هيئته أو غير ذلك. الثالث مانع يقوم بالمحبوب يمنع مشاركته للمحب في محبته، ولولا ذلك المانع لقام به من المحبة لمحبه مثل ما قام بالآخر. فإذا انتفت هذه الموانع وكانت المحبة ذاتية فلا يكون قط إلا من الجانبين، ولولا مانع الكبر والحسد والرياسة والمعاداة في الكفار لكانت الرسل أحب إليهم من أنفسهم وأهليهم وأموالهم، ولما زال هذا المانع من قلوب أتباعهم كانت محبتهم أي محبة أتباع الرسل للرسل فوق محبة الأنفس والأهل والمال، لأنها محبة ذاتية. لذلك نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر مما نحب أهلينا وآباءنا وأمهاتنا وأنفسنا التي بين جنوبنا. نحب نبينا صلى الله عليه وسلم هذه المحبة لأنها محبة ذاتية، ولكن لما وجدت الموانع عند الكفار من الحسد والكبر والرياسة والمعاداة، لما وجدت هذه الموانع عند الكفار قام ذلك البغض في قلوبهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك للأنبياء والمرسلين من الكافرين الذين أرسل الرسل إليه. ولو زال هذا المانع لكان الرسول صلى الله عليه وسلم أحب إليهم من أنفسهم التي بين جنوبهم. والمقصود أن العشق لما كان مرضا من الأمراض كان قابلا للعلاج وله أنواع من العلاج، فركز في هذا فهو خلاصة الكلام. فإن كان مما للعاشق سبيل إلى وصل محبوبه شرعا وقدرا فهو علاج، كما ثبت في الصحيحين من حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. فدل المحب على علاجين أصلي وبدلي، وأمره بالأصلي وهو العلاج الذي وضع لهذا الداء، فلا ينبغي العدول عنه إلى غيره ما وجد إليه سبيلا. وروى ابن ماجه في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يرى للمتحابين مثل النكاح، وفي رواية لم نرى للمتحابين مثل النكاح، وهذا أيضا أخرجه البيهقي والحاكم في المستدرك وهو حديث صحيح. قال الشيخ الإمام وهذا هو المعنى الذي أشار إليه سبحانه عقيب إحلال النساء حرائرهن وإمائهن عند الحاجة بقوله يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا، فذكر تخفيفه في هذا الموضع وإخباره عن ضعف الإنسان يدل على ضعفه عن احتمال هذه الشهوة، وأنه سبحانه خفف عنه أمرها بما أباحه له من أطايب النساء مثنى وثلاث ورباع، وأباح له ما شاء مما ملكت يمينه، ثم أباح له أن يتزوج بالإماء إن احتاج إلى ذلك علاجا لهذه الشهوة وتخفيفا عن هذا الخلق الضعيف ورحمة به. هذا إذا كان مما للعاشق سبيل إليه فليس له إلا النكاح. وإن كان مما لا سبيل للعاشق إلى وصال معشوقه قدرا وشرعا أو هو ممتنع عليه من الجهتين، أي ممتنع قدرا وممتنع شرعا وهو الداء العضال، فمن علاجه إشعار نفسه اليأس منه، فإن النفس متى يئست من الشيء استراحت منه ولم تلتفت إليه، فإن لم يزل مرض العشق مع اليأس فقد انحرف الطبع انحرافا شديدا فينتقل إلى علاج آخر وهو علاج عقله، بأن يعلم بأن تعلق القلب بما لا مطمع في حصوله نوع من الجنون، وصاحبه يعني صاحب الذي يتعلق بما لا مطمع في الوصول إليه صاحبه بمنزلة من يعشق الشمس، وروحه متعلقة بالصعود إليها والدوران معها في فلكها، وهذا معدود عند جميع العقلاء في زمرة المجانين. وإن كان الوصال متعذرا

عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورواه الزبير بن بكار عن عبد الملك بن عبد العزيز بن الماجشون عن عبد العزيز بن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من عشق فعف فمات فهو شهيد. وفي رواية: من عشق وكتم وعف وصبر غفر الله له وأدخله الجنة. فإن هذا الحديث لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو موضوع مكذوب عليه، ولا يجوز أن يكون من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بحال أبدا. ثم إن العشق منه حلال ومنه حرام، وكيف يظن بالنبي صلى الله عليه وسلم أنه يحكم على كل عاشق يكتم ويعف بأنه شهيد؟ فترى من يعشق امرأة غيره أو يعشق المردان والبغايا ينال بعشقه درجة الشهداء، صح هذا في دين الله؟ وهل هذا إلا خلاف المعلوم من دين النبي صلى الله عليه وسلم بالضرورة؟ كيف يكون شهادة والعشق مرض من الأمراض التي جعل الله سبحانه لها الأدوية شرعا وقدرا؟ والتداوي من هذا المرض إما واجب إن كان عشقا حراما، وإما مستحب. وأنت إذا تأملت الأمراض والآفات التي حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابها بالشهادة وجدتها من الأمراض التي لا علاج لها، كالمطعون والمبطون والمجنون والحريق والغريق وموت المرأة يقتلها ولدها في بطنها، فإن هذه بلايا من الله لا صنع للعبد فيها ولا علاج لها، وليست أسبابها محرمة، ولا يترتب عليها من فساد القلب وتعبده لغير الله ما يترتب على العشق. فإن لم يكفي هذا في إبطال نسبة هذا الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلد أئمة الحديث العالمين به وبعلله، فإنه لا يحفظ عن إمام واحد منهم قط أنه شهد له بالصح بل ولا بحسن. كيف وقد أنكروا على سويد هذا الحديث ورموه لأجله بالعظائم، واستحل بعضهم غزوه لأجله. قال أبو أحمد بن عدي في كامله: هذا الحديث أحد ما أنكر على سويد، وكذلك قال البيهقي إنه مما أنكر عليه، وكذلك قال ابن طاهر في الذخيرة، وذكره الحاكم في تاريخ نيسابور وقال: أنا أتعجب من هذا الحديث، فإنه لم يحدث به عن غير سويد وهو ثقة، وذكره أبو الفرج ابن الجوزي في كتاب الموضوعات، وكان أبو بكر الأزرق يرفعه أولا عن سويد فعوتب فيه فأسقط النبي صلى الله عليه وسلم، وكان لا يجاوز به ابن عباس رضي الله عنهما. قال الشيخ رحمه الله: ومن المصائب التي لا تحتمل جعل هذا الحديث من حديث هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن له أدنى إلمام بالحديث وعلله لا يحتمل هذا البتة، ولا يحتمل أن يكون من حديث ابن الماجشون عن ابن أبي حازم عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا وفي صحته موقوفا على ابن عباس النظر. وقد رمى الناس سويد بن سعيد راوي هذا الحديث بالعظائم، وأنكره عليه يحيى بن معين وقال: هو ساقط كذاب، ولو كان لي فرس ورمح كنت أغزوه، يعني لأجل هذا الحديث. وقال الإمام أحمد: متروك الحديث. وقال النسائي: ليس بثقة. وقال البخاري: كان قد عمي فيلقن ما ليس من حديثه. وقال ابن حبان: يأتي بالمعضلات عن الثقات، يجب مجانبة ما روي. وأحسن ما قيل فيه قول ابن أبي حاتم الرازي: إنه صدوق كثير التدليس. ثم قول الدارقطني: هو ثقة، غير أنه لما كبر كان ربما قرئ عليه حديث فيه بعض النكارة فيجيزه. وعيب على مسلم إخراج حديثه وهذه حاله، ولكن مسلما روى من حديثه ما تابعه عليه غيره، وما لم ينفرد هو به، ولم يكن منكرا ولا شاذا، بخلاف هذا الحديث الذي هو موضوع مكذوب على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فنسأل الله الكريم العظيم رب العرش الكريم أن يجعلنا ممن آثر حبه ورضاه على هواه وابتغى بذلك قربه ورضاه. آمين يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. وهذا هو نهاية تلك المجالس في هذا الكتاب العجاب للإمام العلامة والبحر الفهامة شيخ الإسلام الثاني ابن القيم رحمه الله تبارك وتعالى رحمة واسعة، وهو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي والمعروف باسم الداء والدواء. وهذه المجالس كانت بدايتها في يوم الأربعاء 19 من المحرم سنة 28,400 من هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، الذي يوافق بقدر الله تعالى 7 من الشهر 2 من السنة 2000 من ميلاد عيسى ابن مريم، كلمة الله تبارك وتعالى التي ألقاها إلى مريم وروح منه صلى الله عليه وعلى نبينا وسلم، ونهايتها في يوم السبت 17 من شهر مارس لذات السنة الذي يوافق 27 من شهر صفر 28 بعد 400,000 من الأعوام على هجرة المختار صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وذلك في المسجد الشرقي بسبك الأحد من أعمال محافظة المنوفية بمصر حرسها الله تبارك وتعالى. نسأل الله أن يتقبل ذلك منا وأن يحسن ختامنا برحمته، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.